بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس السابق عن المبتدأ والخبر، وقسمنا المبتدأ إلى مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع له مرفوع، هذا مرفوع سد مسد الخبر. جيد. وذكرنا أن المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر يكون وصفا، وصفا يعني مشتقا يعمل عمل الفعل، وهذا الوصف لا بد أن يكون قبله نفي أو استفهام، ولا بد أن يكون دالا على معنى الحال أو المستقبل، لأن هذا الوصف يعمل عمل الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على معنى الحال والاستقبال. خالف الكوفيون في هذين الشرطين وتبعهما الأخفش في بعضها، الأخفش من أهل البصرة، فقالوا لا يلزم أن يكون قبله قبل الوصف نفي أو استفهام، قالوا ليس بلازم، واستدلوا بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكو ملغية مقالة لهبي إذا الطير مرض. خبير بنو لهب فلا تكو ملغية، هذا الشاعر يتكلم عن هؤلاء القوم، عن بني لهب. بنو لهب كانوا مشهورين بالكهانة، كانوا مشهورين بالعرافة، كانوا يطيرون الطير وينظرون إذا طارت يمينا أو طارت شمالا يقولون افعل كذا لا تفعل كذا. فالشاعر هنا يقول إن بني لهب خبراء بهذا العمل، هذه مهنتهم وهم مشهورون بهذا، فلا تكو ملغيا يعني لا تكو مهملا مقالة لهبي إذا الطير مرض. طيب، فقالوا إن خبير هنا عملت عمل الفعل هي مبتدأ، وبنو لهب فاعلها، وليس قبلها شيء من النفي والاستفهام الذي شرطته. كذلك نقضوا الشرط الثاني وهو أن يكون دالا على معنى الحال أو الاستقبال. بماذا نقضوه؟ بقول الله تعالى في قصة أهل الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب، وباسط هنا قالوا هي تعمل عمل الفعل وإن لم تكن مبتدأ، يعني ليست من باب المبتدأ، هنا تعمل عمل الفعل ولكن لا تدل على معنى الحال أو الاستقبال، وذراعيه مفعول به لباسط، وهي تدل على شيء حدث في الزمن الماضي. وللعلماء رد على المسألتين نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ولا بد للوصف المذكور، هذا الوصف الذي تكلمنا عنه، لا بد من تقدم نفي أو استفهام، لا بد أن يسبقه نفي أو استفهام. الاسم اسم الفاعل الوصف الذي يعمل عمل الفعل لا بد أن يكون قبله نفي أو استفهام أو منعوت أو صاحب خبر، أو فإن لا بد أن يكون قبله شيء من هذا، ولكن لكي يكون مبتدأ خاصة يسبقه نفي أو استفهام فقط. فإن وهو يعمل عمل الفعل في غير ذلك ولكنه لا يكون مبتدأ، لا بد له من تقدم نفي أو استفهام، هذا مذهب البصريين إلا الأخفش، الأخفش خالف في هذا الشرط. مثال ذلك قول الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي يعني يا صاحبي، ما واف بعهدي، لستما وافيين بالعهد، لستما من الأوفياء بالعهد لي، إذا لم تكونا معي على الشخص الذي أقاطعه. إذا قاطعت زيدا فيجب عليكما أن تقاطعاه معي، فإن لم تقاطعاه فلستما وفيين بعهد الصداقة. وهو يكلم صديقين كعادة العرب عموما في سفرهم، كانوا يكلمون شخصين لأن أقل الجمع ثلاثة كما هو مشهور، وكان الناس لا يسافرون إلا في جماعة وأقلها ثلاثة، فعادة الشعراء قديما أن تجدهم يخاطبون في شعرهم شخصين يعني مع الشاعر، فيكونون ثلاثة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هنا قال: خليلي يعني يا صاحبي، ما واف بعهدي أنتما. فقال المصنف: واف من وفى يفي اسم الفاعل، هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. طيب، ولو قلت اسما لما نافية لا بأس وجعلتها حجازية مقبول. وأنتما فاعل سد مسد الخبر، هذا فاعل أخذ موضع الخبر، وبعهدي جار ومجرور يتعلقان به واف، وهنا واف عملت عمل الفعل وهي بالشرطين المذكورين، قبلها نفي ويتدل على معنى الحال أو الاستقبال. ومثال الاستفهام قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطن. أقاطن يعني مقيم ساكن قوم سلمى، هذا الرجل نظر إلى قوم سلمى وجد حركة في بيوتهم وهو لا يدري ما نيتهم، فهو يتساءل هل هم مقيمون وفقط يرتبون أشياءهم أم نوضعنا، أضعن هو السفر، هل هم مقيمون أم إنهم قد نووا السفر. ثم قال إن يضعنوا يعني إن يسافروا فعجيب عيش من قطنا، فحياتنا عجيبة بدونهم، كيف نعيش بدون هؤلاء القوم. الشاهد في قوله أقاطن قوم سلمى، فقاطن يعني مقيم اسم فاعل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مسبوق بماذا؟ مسبوق بالاستفهام. قوم سلمى فاعل سد مسد الخبر وهو مضاف وسلمى مضاف إليه. إذن المبتدأ إذا كان وصفا يعمل عمل الفعل لابد أن يكون مسبوقا بنفي أو استفهام، وقد مثل بالمثالين. قال الشاعر قال الأخفش والكوفيون يجوز أن يعمل الوصف عمل الفعل ولا يكون قبله نفي ولا استفهام، واستدلوا بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مدد. تكلمنا عن البيت، خبير يعني هم خبراء، فلا تكم الغيا يعني لا تكن مهملا، مقالة لهبي إذا قال لك شخص من بني لهب قولا فلا تهمل كلامه لأنهم خبراء بهذا العمل. خبير بنو لهب فلا تكم الغيا لا تكن مهملا مقالة لهبي مقالة رجل من بني لهب إذا الطير مرت، إذا مرت الطير وقال لك قولا فصدقه. الشاهد في قوله ماذا؟ خبير بنو لهب. قال الأخفش والكوفيون خبير مبتدأ يعمل عمل الفعل، فإن وليس قبله نفي ولا استفهام، وبنو لهب فاعل لخبير مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو سد مسد الخبر. هذا دليل من؟ دليل الكوفيين والأخفش. قال ابن هشام رحمه الله ولا حجة لهم في ذلك، ليس لهم دليل في هذا. لماذا؟ قال لأن لنا وجه آخر من الإعراب، والقاعدة تقول إن الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال، إذا دخل في دليلهم شك فإن الاستدلال به يسقط. قال لنا شك هنا، لنا توجيه آخر، ماذا نقول؟ قال خبير هو خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام بنو لهب خبير، فإن بنو لهب مبتدأ وخبير خبر وهذا مقبول. قال خلافا للناظم وابنه لجواز كون الوصف خبرا مقدما، يجوز هنا أن نجعل هذا المقدمة كلمة خبير ماذا؟ نجعلها خبرا مقدما، فإن والاسم بعده مبتدأ مؤخر. طيب يأتينا إشكال، يقول قائل كيف يكون المبتدأ مجموعا والخبر مفردا؟ بنو لهب هذا يدل على الجماعة وخبير مفرد، فكيف يصح هذا؟ قال العلماء إن وزن فعيل يجوز الإخبار به عن المفرد وعن الجمع، وزن فعيل هذا الوزن يصلح للمفرد ويصلح للجمع. قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، الملائكة جمع بعد ذلك ماذا؟ ما قال ظهيرون، قال ظهير، فوزن فعيل يصح للإخبار يصلح للإخبار به عن الجمع. قال خلافا للناظم وابنه لجواز كون الوصف خبرا مقدما. طيب كيف يكون خبرا والمبتدأ مجموعا؟ قال وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على وزن فعيل، وهذا الوزن مقبول أن يخبر به عن الجمع. قال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فهنا ذهب اعتراض من؟ ذهب اعتراض الأخفش والكوفيين على شرط البصريين لأن دليلهم دخل فيه احتمال. وإذا لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته، نحو أقائم أخواك، نحن قلنا أمس لنا في الوصف مع الاسم الذي يقع بعده أربع صور. صورة يكون فيها الوصف وما بعده مفردين، وفي هذه الحالة يجوز لك وجهان من الإعراب، إما مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، وإما خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وإما أن يكون الوصف وما بعده مثنيين أو مجموعين، وعند ذلك لك وجه واحد من الإعراب أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وإما أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو مجموعا، ولك هنا أيضا وجه واحد أن تقول الوصف هو الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر فقط. أما الصورة الرابعة فهي أن يكون الوصف مثنى أو مجموعا والاسم بعده مفرد، وهذه لم تقع في كلام العرب لأنها لا تصلح على وجه. أقائمون زيد لا تصلح على الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر، ولا تصلح على المبتدأ والفاعل الذي سد ما سد الخبر، فالصورة الرابعة مهملة ويبقى لنا ثلاث صور. ولهذا قال إذا لم يطابق الوصف ما بعده، إذا لم يكونا متفقين، تعينت الابتدائية وجب أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. مثال نقول أقائم أخواك، قائم مفرد أخواك مثنى، فيجب أن تقول قائم مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. وإن طابقه في غير الإفراد، يعني طابقه في التثنية كلاهما مثنى أو كلاهما جمع، تعينت الخبرية وجب أن نقول في الوصف خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر وجوبا. تقول أقائمان أخواك، فقائمان خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر. ولا يجوز أن تقول خبر، لا يجوز أن تقول قائمان مبتدأ وأخواك فاعل سد ما سد الخبر. لماذا؟ قلنا لأن قائمان يعمل عمل الفعل، فسيكون بتأويل يقومان أخواك، ونحن نعرف أن الفعل إذا سبق فاعله لا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلون البراغيث كما سيأتي. أقائمون إخوتك نفس الكلام، اتفقا أو تطابقا هنا في الجمع، فيجب أن نقول في المقدم خبر قائمون خبر مقدم، إخوتك مبتدأ مؤخر. وإن طابقه في الإفراد، إذا كان متفقين في الإفراد كلاهما مفرد فلك وجهان. ولهذا قال احتملهما، يعني يحتمل أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ويحتمل أن تقول مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر، لك الوجهان نحو قولك أقائم أخوك. فهمنا؟ طيب، وهنا سؤال. عرفنا أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. هنا المبتدأ مرفوع، أين العامل الذي رفعه؟ أين عامل المبتدأ؟ قال ابن هشام وارتفاع المبتدأ بالابتداء. عامل المبتدأ معنوي، شيء في العقل، أنه وقع مبتدأ وقع في أول الكلام، ولا يقع العامل، لا يكون العامل معنويا في المشهور إلا في موضعين، هناك غير ذلك وقع فيه خلاف في موضعين باتفاق، وهما المبتدأ مرفوع سبب الرفع عامل معنوي وهو الابتداء، والفعل المضارع المرفوع سبب رفعه أنه لم يسبق ناصب ولا جازم. وغير ذلك العامل فيه لفظي لا بأس أن يكون ظاهرا أو مقدرا ولكنه لفظي، وهذا هو القول الراجح. قال ارتفاع المبتدأ بالابتداء، وهو التجرد للإسناد، هو مجرد لكي يكون مسندا إليه. وارتفاع الخبر بالمبتدأ لا بالابتداء ولا بهما، وعن الكوفيين أنهما ترافعا. المبتدأ مرفوع بأي سبب؟ بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ. طيب، هذا القول الراجح المشهور. قيل بل المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالمبتدأ، هما ترافعا، يعني هذا رفع هذا وهذا رفع هذا. وهذا القول يضعفه أن الشيء لا يكون عاملا في معموله، يعني لا يمكن أن يكون الشيء عاملا في غيره وفي نفس الوقت يعمل غيره فيه، يكون عاملا في المعمول، والمعمول يكون عاملا فينا، لا يكون هذا، لا يعمل شيء في معموله ومعموله فيه في نفس الوقت، وهذا يضعف هذا القول. قيل بل إن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء وبالمبتدأ في نفس الوقت، نقول لا يعمل عاملان في معمول واحد، لا يمكن أن نجمع عاملين على معمول في نفس الوقت. ولهذا القول الأنسب في مثل هذا أن نقول إن المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. جيد، تمام. ثم قال المصنف: والخبر الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. الخبر هو الذي يتمم المعنى، طيب، ولكن الفاعل مثلا في الجملة الفعلية يتمم المعنى. قال المصنف: الخبر هو الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، طيب، ولكن المبتدأ الذي هو وصف يعمل عمل الفعل، له فاعل سد مسد الخبر يتمم الفائدة وليس خبرا. قال: إذن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ غير وصف. للخبر ثلاثة ضوابط: يتمم المعنى بعد مبتدأ، وهذا المبتدأ ليس وصفا، لأنه لو كان وصفا فلا يكون بعده الخبر، يكون بعده فاعل سد مسد الخبر، إذن لا بد أن يكون متمما للمعنى، لا بد أن يكون بعد مبتدأ ليس بعد فعل، لا بد أن يكون ماذا؟ المبتدأ غير وصف. فخرج فاعل الفعل، لأن الفاعل يتمم المعنى ولكنه ليس مع مبتدأ، فإنه ليس مع المبتدأ. وخرج فاعل الوصف فهو يتمم المعنى مع مبتدأ ولكن المبتدأ وصف، ونحن لا نريد هذا. وهو يعني الخبر إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة، وهذا فيه كلام. الخبر ينقسم إلى قسمين: إما مفرد وإما جملة. طيب، ونقول مثلا زيد طالب خبر مفرد، ونقول زيد يكتب الواجب خبر جملة، زيد مبتدأ يكتب الواجب جملة. طيب، فماذا عن شبه الجملة؟ مر بنا من قبل في المقدمة أو في قطر الندى مفرد وجملة وشبه جملة. قال العلماء: إذا قلت زيد في البيت فإن معنى الكلام زيد كائن في البيت فالخبر مفرد، أو يكون في البيت فالخبر جملة. إذن الخبر شبه الجملة سيعود ولا بد إلى المفرد أو إلى الجملة. ولهذا قال الخبر إما مفرد وإما جملة. فالمفرد إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ نحو هذا زيد، إلا إن أول بمشتق نحو قولك زيد أسد إذا أريد به شجاع، وإما مشتق فيتحمل ضميره نحو زيد قائم، إلا إن رفع الظاهر نحو زيد قائم أبواه. ويبرز الضمير المتحمل إذا جرى الوصف على غير من هو له، سواء ألبس نحو غلام زيد، غلام زيد ضاربه هو، إذا كانت الهاء للغلام، أم لم يلبس نحو قولك غلام هند ضاربته هي. والكوفي أهل الكوفة إنما يلتزمون الإبراز عند الإلباس فقط، تمسكا بقول الشاعر قومي زر المجد بانوها، ولم يقلهم بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. وسيأتي، انظر إلى الصبور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخبر قسمان، إما مفرد وإما جملة. والجملة كما ستأتينا بعد قليل سيأتينا إن شاء الله تعالى بعده، إما اسمية وإما فعلية، هذا مشهور. وجملة الخبر مثل جملة الصلة، مرت بنا من قبل، يجب أن تكون جملة خبرية، ويجب أن يكون فيها عائد، فيها ضمير أو ما يشبه يعود إلى المبتدأ يربط بينهما. فتقول زيد ثوبه جديد، فزيد مبتدأ وثوبه جديد مبتدأ وخبر، وكل الجملة في محل رفع خبر المبتدأ لزيد. وهذه الجملة خبرية أو ليست؟ بدون زيد، ثوبه جديد جملة خبرية تحتمل التصديق والتكذيب، فيها ضمير يعود على زيد، نعم فيها ضمير، فهذه جملة خبرية واقعة، جملة خبرية صحت أن تكون خبرا عن زيد. ولو قلنا زيد يكتب درسه فزيد مبتدأ يكتب درسه جملة فعلية في محل رفع خبر لزيد، وفيها ضمير تقديره هو يعود على من؟ يعود على زيد، هذا ضمير رابط بين الجملة التي وقعت خبرا وبين من؟ وبين المبتدأ. وإما أن يكون الخبر مفردا، والكلام الآن عنه، والمفرد هنا هو الذي ليس بجملة ولا شبه جملة كما يقول العلماء فيه. المفرد ليس معناه مقابل المثنى والمجموع، بل المفرد هو الذي ليس بجملة، ولا بأس أن يكون مثنى أو مجموعا. زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، الخبر هنا مفرد في الجميع. وهنا سؤال، إذا قلت لك زيد زيد رجل، ما أعراب رجل؟ خبر مرفوع علامة رفع الضمة. وإذا قلنا زيد أسد، فما أعراب أسد؟ أيضا خبر مرفوع علامة رفع الضمة. وإذا قلنا زيد كاتب، كاتب خبر مرفوع علامة رفع الضمة، والخبر في الصور الثلاثة مفرد، فهمنا؟ والسؤال، إذا كان الخبر جملة فلا بد أن يكون فيها ضمير عائد على المبتدأ يربط بينهما، وماذا عن المفرد؟ قال العلماء إذا كان الخبر مفردا نظرنا، فإن كان مشتقا فإن فيه ضمير يعود على المبتدأ أيضا. زيد كاتب يعني كاتب هو، وهند كاتبة يعني هي، والزيدان كاتبان يعني هما. إذا كان مشتقا ففيه ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على المبتدأ لا بد منه. وإن كان جامدا نظرنا، إن كان جامدا بمعنى المشتق، نحن نستعمله جامدا ولكن نريد معنى المشتق، فهو يتحمل ضميرا أيضا. زيد أسد، كلمة أسد جامدة ليست بمشتقة، ولكننا نريد معنى شجاع، معنى قوي، فهي جامدة ولكنها بمعنى ماذا؟ بمعنى المشتق، بمعنى الشجاعة مثلا، هو شجاع، فنقول هذه أيضا فيها ضمير يعود على زيد. زيد أسد يعني هو، هند قمر يعني هي، فقمر ليست مشتقة ولكن فيها معنى المشتق، بمعنى جميلة أو بمعنى وضيئة أو بمعنى، ففيها معنى المشتق فتتحمل الضمير. أما إذا كان جامدا لا يؤول بمشتق فعند ذلك لا يحتاج إلى الضمير. إذن الخبر المفرد يكون فيه ضمير عائد على المبتدأ أو ليس فيه؟ نقول إن كان مشتقا تحمل الضمير، كان فيه الضمير المستتر، وإن كان جامدا مؤولا بالمشتق تحمل الضمير أيضا، وإن كان جامدا غير مؤول بمشتق عند ذلك لا يحتاج إلى الضمير. طيب، وهنا مسألة، هذا الضمير الذي يعود على المبتدأ من الخبر المفرد ظاهر أو مستتر، هذا الضمير يظهر أو يستتر. قال العلماء الضمير يستتر، يستتر دائما هو مستتر، إلا إذا كان الفاعل ظاهرا فالضمير سيظهر بجانبه. نقول زيد كاتب أبوه، زيد كاتب أبوه، زيد مبتدأ كاتب خبر وهو يعمل عمل الفعل، فإن أبوه فاعل لكاتب مرفوع علامة رفع الواو وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. كاتب خبر لمن؟ خبر لزيد. أين الضمير الذي يعود على زيد؟ ظهر هنا، ظهر في الأمر. إذن الضمير دائما ماذا؟ دائما مستتر، إلا في إذا كان فاعل الوصف، إذا كان فاعل هذا الخبر اسما ظاهرا فالضمير يظهر متصلا به، وهناك مسألة أخرى عميقة قليلة يظهر فيها الضمير، انتبه إليها. قالوا إذا كان الضمير يعود إلى غير صاحبه الأصلي فعند ذلك يجب أن نظهره، انتبه إلى المسألة. لو قلت مثلا غلام زيد ضاربه، ما الإعراب؟ نقول غلام مبتدأ، تمام، زيد مضاف إليه، انتبه إلى المسألة. غلام مبتدأ، زيد مضاف إليه، ضاربه خبر، خبر لمن؟ خبر مرفوع، الخبر للمبتدأ. ضارب هو خبر لمن؟ خبر للمبتدأ. فهمنا؟ من هذه الجملة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، من هذه الجملة نفهم أن من ضرب من؟ من الذي ضرب الثاني؟ أين المبتدأ؟ هذا المبتدأ. أين الخبر؟ هذا هو. فالغلام هو الذي فعل الفعل، إذن زيد هنا مضروب. من ضرب من؟ الغلام ضرب، غلام زيد ضرب زيدا، الغلام ضرب من؟ ضرب زيد، واضح؟ هذا هو الطبيعي، الطبيعي أن الخبر ماذا؟ يدل أو الخبر يعود على مبتدئه. طيب كلمة ضارب هنا خبر؟ نعم خبر. مفرد؟ نعم مفرد. أين فاعله؟ قال العلماء فاعله ضمير مستتر تنظيره هو، هو تعود على من؟ انتبه جدا، ضارب خبر لمن؟ ضارب هي خبر لمن؟ فيجب أن يكون ضارب هي خبر للغلام، فيجب أن يكون فاعلها يعود على الغلام لأن تعمل عمل الفعل، فاعلها يعود على الغلام وهو يعود على زيد، فهمنا؟ طيب، فما هذا عند ذلك في هذه الصورة؟ نقول الضمير مستتر أيضا. ماذا لو أردت العكس؟ أنا أردت أن أدل على العكس، أنا أريد أن زيدا هو الذي ضرب الغلام، نقول غلام زيد ضاربه، غلام مبتدأ، زيد مضاف إليه، ضاربه خبر للمبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ولكنني أريد في المعنى أن زيدا هو الذي ضرب الغلام، فعند ذلك قال العلماء ضارب خبر لمن؟ ضارب خبر لمن؟ للغلام، فيجب أن يكون ضميره يعود على الغلام، هذا الأصل، يجب أن يعود الضمير على الغلام، ولكنني أريد أن أعيد الضمير على غير الغلام، أريد أن أعيده على زيد. قالوا إذا أردت أن تعيد الضمير على زيد وجب عليك إظهاره، تقول غلام زيد ضاربه هو، فإذا قلت غلام زيد ضاربه هو بإظهار الضمير فزيد هو الذي ضرب، وإذا قلت غلام زيد ضاربه وسكت فالغلام هو الذي ضرب. فهمنا؟ إذا ظهر الضمير إذن هو يعود إلى غير الطبيعة. ما الطبيعة؟ الطبيعة أن الخبر للمبتدأ وضمير الخبر يعود على المبتدأ، هذا الطبيعي. إذا أردت أن تخالف الطبيعة فأظهر الضمير. ظهور الضمير دليل على أن الضارب ليس الغلام، الضارب هو زيد. فإن هذا المعنى واضح. طيب، البصريون قالوا إذا عاد الضمير على غير صاحبه الأصلي، هذا صاحبه الأصلي، إذا عاد الضمير على غير صاحبه وجب إظهاره، وإذا عاد على صاحبه استطر. فإن قال الكوفيون هذا الكلام ليس لازما إلا إذا وجد لبس مثل هذا. إذا وجد لبس، نعم، فهمنا؟ عند ذلك إذا وجد اختلاط عند ذلك نقول ماذا؟ لابد من إظهار الضمير. فإن لم يوجد لبس، مثلا غلام هند، غلام هند ضاربته، غلام مبتدأ، صحيح؟ غلام هو مبتدأ، وهند مضاف إليه، ضاربته، ضاربته هذا خبر لمن؟ خبر للغلام، لأن هذا هو المبتدأ. ولكن من فاعل الضرب؟ كيف عرفت؟ بسبب التاء. ولو كان الفاعل هو الغلام لقلنا ضاربها. قال الكوفيون هنا واضح، لا يلزمنا إظهار الضمير. البصريون قالوا بل يجب إظهار الضمير، فنقول غلام هند ضاربته هي، بإظهار الضمير وجوبا عند البصريين. الكوفيون قالوا يظهر الضمير إذا كان في الكلام لبس لا ندري من ضرب من، فعند ذلك نظهره لندل على أن الضمير يعود على غير صاحبه. أما إذا كان الضمير واضحا، ضاربته ضاربة يعني فاعل هي، إذا هي ضربت الغلام ليس الغلام ضربها، قال الكوفيون لا يلزم هنا إظهار الضمير، لا يلزم عند أهل الكوفة. البصريون يوجبون إظهار الضمير سواء كان في الكلام لبس أو لم يكن في الكلام لبس. انظر في الكتاب. قال المصنف وهو يعني الخبر إما مفرد وإما جملة. فالمفرد إما جامد فلا يتحمل الضمير، إذا كان جامدا لا يحتاج إلى ضمير، فهمنا؟ لا يتحمل ضمير المبتدأ نحو هذا زيد، إلا إذا أول بالمشتق، إلا إذا كان هذا الجامد بنية المشتق، هو جامد ولكن نريد به ماذا؟ الشجاعة مثلا، مثل قولك زيد أسد، إذا أريد به شجاع فعند ذلك يتحمل الضمير مستتر تقديره هو. وإما مشتق فيتحمل ضمير المبتدأ، زيد كاتب، زيد قائم، يتحمل الضمير، إلا إن رفع الظاهر، إلا إذا كان فاعله ظاهرا فعند ذلك لا يكون فيه ضمير مستتر لأن الفاعل موجود. فهمنا؟ ثم قال نحو زيد قائم أبواه، ويبرز الضمير المتحمل، هذا الضمير المستتر يبرز يعني يظهر إذا جرى الوصف على غير من هو له، إذا كان هذا الوصف، إذا كان فاعل الوصف يعود على غير صاحبه، ما صاحبه؟ صاحبه هو المبتدأ، فإذا عاد الضمير على المبتدأ فإننا نضمنه، وإذا عاد على غير المبتدأ، إذا عاد على غير صاحبه فعند ذلك نظهره. قال يجب إظهاره إذا جرى الوصف على غير من هو له، سواء ألبس، سواء حدث لبس فلا ندري فأظهر ما هو لكي نبعد اللبس، ألبس نحو غلام زيد ضاربه هو، إذا كانت الهاء هو للغلام وهو لزيد، لأن الأصل أن ضاربه الضارب هو الغلام، هو مبتدأ، الأصل أن الفاعل يعود على مبتدئه، فهمنا؟ فاعل الوصف يعود على مبتدأ هذا الأصل، فإذا أردنا المخالفة عند ذلك نظهره ونجعل الهاء من غلام والفاعل لزيد فيظهر. وإذا على صاحبه سواء ألبس أم لا نخفي الضمير؟ نعم، إذا عاد الضمير على صاحبه لا نحتاج إلى إظهاره. هنا لا يلبس أصلا، جيد. إذن الغلام طلب زيدا لا يلبس. لماذا لا يلبس؟ لأن الأصل في الخبر أن ضميره يعود على المبتدأ، الخبر يعود ضميره على مبتدئه، هذا هو الأصل. أنا هنا أردت أن أخالف الأصل وأعيد الضمير على غير مبتدئه، فلا بد أن أظهره، لأنني لو لم أظهره لظن العقل أنه يعود على أصله، فنحن نريد أن نبين أنه خالف الأصل فأظهرناه للمخالفة. فهمت؟ قال هنا إذا كانت الهاء للغلام أم لم يلبس نحو غلام هند ضاربته هي. فهنا لو كنت تريد أن الغلام هو الضارب لقلنا ضاربها، ولو كنت تريد هند هي الضاربة لقلت ضاربته، وهذا واضح. قال الكوفيون هذا لا يلزم فيه إظهار الضمير، وعند البصريين يوجبون الإظهار مطلقا سواء ألبس أو لم يلبس. قال والكوفي إنما يلتزم الإبراز، الكوفي يلتزم الإظهار عند اللبس فقط، أما عند عدم اللبس فلا يظهر. واستدلوا بمثل قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها، قومي. طيب هذا مبتدا، انظر إلى هذا المثال لأن المثال هنا يختلف في الصورة عن هذا المثال. فهمت هذه الصورة؟ طيب انظر إلى صورة مختلفة نفس الكلام ولكن بشكل مختلف. هنا جئنا بمبتدا ومضاف إليه، مبتدا وبعده مضاف إليه ثم خبر، والخبر فيه ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبتدا أو يعود إلى المضاف إليه، هذا شكل. هناك شكل ثاني، نقول زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو زيد مبتدأ أول، تمام، وعمرو مبتدأ ثاني، هذا مبتدأ أول، عمرو مبتدأ ثاني، ضاربه خبر لمن؟ للمبتدأ الثاني. وأين خبر المبتدأ الأول؟ الجملة الإسمية كلها خبر للمبتدأ الأول، مفهومة؟ طيب والكلام ضاربه، هذا عمرو مبتدأ ضاربه خبر، أين فاعل الخبر؟ أين الفاعل في هذا الخبر؟ الفاعل ضمير مستتر تنظيره هو، هو يعود على من؟ ليس هذا، نحن لا يعود إلى من؟ يعود إلى مبتدئه. أين مبتدأه؟ ليست مشكلتي هو أقرب أو أبعد، أين مبتدأه؟ أين مبتدأ ضارب هذا؟ فالضمير يعود عليه، فعمرو هو الذي ضرب في هذه الجملة، زيد عمرو ضاربه، عمرو هو الذي ضرب زيد، تمام؟ طيب أنا أريد أن أقول بل زيد هو الذي ضرب. قال العلماء عند ذلك إذا أردت هذا فأظهر الضمير هو، إذا قلت هو فالضمير لا يعود إلى مبتدئه، سيعود إلى المبتدأ البعيد الآخر. فهمنا؟ لاحظ هنا كنا نعيد إلى الغلام أو نعيد إلى زيد، الصورة هنا مقلوبة، نحن ضارب خبر لمن؟ فضميره المستتر يعود على عمرو، وعمرو هو فاعل الضرب، وزيد مضروب. أنا أريد أن زيدا هو الضارب، فسأعيد الضمير من ضارب ليس إلى مبتدئه، سأعيده إلى غير مبتدئه، إلى مبتدئ آخر ليس له، فعند ذلك نظهره. وهذا هو المثال الذي كتب هنا. قال قومي هذا مبتدأ. ظل المجد هذا مبتدأ ثاني. ذروة الشيء هي أعلامه. وذل جمع. قومي مبتدأ وذل المجد مبتدأ ثاني والمجد مضاف إليه. بانوها بنى يبني باني اسم الفاعل. فبانوها هي خبر للمبتدأ الثاني خبر للمبتدأ الثاني. فضمير باني يعود على ذل المجد ولكن الشاعر لا يريد أن يعيده على مبتدئه. بانوها يجب أن يعود ضميرها على مبتدئه على ذل المجد ولكن الشاعر هنا أراد أن يعيد الضمير على غير مبتدئه أراد أن يعيده على المبتدأ الآخر. فقال بانوها بانو هذه الواو تدل على أن القوم هم الذين فعلوا ولكن الواو علامة للجمع مرفوع هذا مرفوع علامة رفع الواو. أين الضمير الذي يعود على القوم؟ حذف لا على القوم ضمير يعود على القوم. كان يجب على كلام أهل البصرة يجب أن يظهر الضمير. كان يجب أن يقول الشاعر قومي ذل المجد بانوها هم ولكن الشاعر لم يقل. قال الكوفيون هذا مذهبنا أنه إذا عاد الضمير على غير من هو له فإن كان المعنى واضحا لا لبس فيه عند ذلك لا مشكلة. نقول هنا هند هند عمرو ضارب هند عمرو ضاربته. فضاربته خبر لعمرو ولكن الضمير فيه يعود إلى من؟ إلى هند. هل نحتاج إلى إظهاره؟ الكوفيون يقولون لا لأن كلمة ضاربته بالتاء دليل على أن هندا هي الضاربة فعند ذلك لا نحتاج إظهار الضمير. البصريون يوجبون إظهاره على كل حال. الكوفيون يقولون إذا وجد لبس أظهرنا وإن لم يوجد لبس لم يلزم. واستدلوا بهذا البيت قالوا الشاعر هنا لم يظهر الضمير لأن المعنى واضح. فهمنا؟ طيب هذا بالنسبة للخبر إذا كان مفردا. أما الخبر الجملة النوع الثاني من أنواع الخبر فهذا إذا كان الخبر جملة فإنها يجب أن تكون خبرية كما قلنا ويكون فيها ضمير هذا الضمير أو ما يشبه الضمير كما سنبين هذا الضمير أو ما يشبهه يكون رابطا لجملة الخبر. قال العلماء إلا إذا كان الخبر جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى. إذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى فعند ذلك لا تحتاج إلى رابط لأن هناك رابط معنوي في الكلام. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد مبتدأ ولا إله إلا الله خبر وليس فيها رابط ليس فيها ضمير يعود على كلمة التوحيد. نقول لا نحتاج هنا رابطا لأن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد فهي هي في المعنى. فإذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى فإنه لا يحتاج إلى رابط لوجود الرابط المعنوي. ولهذا قال والجملة يعني جملة الخبر إما نفس المبتدأ في المعنى إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد هو ضمير الشأن مبتدأ الله اسم الجلالة مبتدأ ثاني أحد خبر للمبتدأ الثاني الله أحد كلها جملة اسمية خبر للمبتدأ الأول. فهمنا؟ طيب الله أحد كلها خبر للمبتدأ الأول أين الضمير الرابط الذي يربط بينها وبين المبتدأ؟ قال العلماء هنا لا نحتاج إلى الضمير لأن ما معنى هو معناها الأمر معناها الشأن معناها القضية المسألة. ما الأمر؟ الله أحد. والله أحد ما هذا؟ هذا هو الأمر هو الموضوع. فهنا الموضوع أن الله واحد والله واحد هذا هو الموضوع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر هو نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط. قال هو الله أحد إذا قدر هو ضمير الشأن. إذا قدر في الإعراب هو ضمير الشأن، لأن العلماء قالوا في سبب نزول الآية أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، طيب فقال لهم هو يعود على الله، فهمنا؟ عند ذلك لو قلنا هو تعود على الله فتكون هو مبتدأ، فهمنا؟ وفي مثل هذا الحال لا يكون ضميرا للشأن، فلا تكون جملة بعده خبرا له. أما على التقدير الثاني أن الكلام بدأ هكذا هو الله أحد، فتكون هو ضمير الشأن والجملة بعدها خبر، وهو الذي يريده هنا. ولهذا قال إذا قدر هو ضمير شأن، إذا أعربناها ضمير الشأن، ليست عائدة إلى مذكور من الكلام من قبل. ضمير الشأن لا يعود إلى شيء قبله، ضمير الشأن يأتي تفسيره بعده، ولا بد أن يكون جملة. فإذا قدرت هو ضمير الشأن فالجملة بعده خبر لا يحتاج إلى رابط، لأنها نفس المبتدأ في المعنى. مثلها أيضا قول الله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، طيب فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ومنه قول الله قولك مثلا نطقي الله حسبي، نطقي مبتدأ، الله حسبي مبتدأ وخبر، والله حسبي هو نطقي، ماذا نطقت ماذا قلت؟ الله حسبي. والله حسبي ما هذا؟ هو نطقي. ونطقي ما هو؟ الله حسبي. فالخبر هو نفس المبتدأ في المعنى، فإذا كان نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى ضمير يعود على المبتدأ، لأن المراد بالنطق هنا هو المنطوق به. وإما غيره، يعني إذا الجملة الخبر إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط، وإما أن تكون غير المبتدأ في المعنى، الجملة التي كتبنا هنا هي غير المبتدأ في المعنى، فلا بد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسبوقة له، لا بد من وجود رابط يربطها بهذا المبتدأ، وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه، أن تكون جملة جملة الخبر فيها شيء بمعنى المبتدأ يربط بينهما. ما تركنا، قلنا هي بعد إذا الفجائية يكون بعدها مبتدأ، إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فهذه إذا فجائية هي مبتدأ شاخصة خبر، لو جعلت مبتدأ وخبرا فقط فهذا ليس ضمير الشأن، وإذا جعلت هي ضمير الشأن يعني فإذا الأمر إذا الموضوع، طيب فتكون شاخصة، تكون شاخصة مبتدأ تعمل عمل الفعل، وأبصار الذين كفروا هذا فاعل سد ما سد الخبر، وكل الجملة خبر لمن؟ خبر لهي، فتكون هي ضمير الشأن والجملة بعده خبر له، ولا يحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأن الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. قال وإما غيره، فلا بد إما أن تكون الجملة غير المبتدأ في المعنى فلا بد من احتوائها على معنى المبتدأ الذي هي مسوقة له، وذلك بأن تشتمل على اسم بمعناه، يكون في جملة الخبر اسم بمعنى المبتدأ، هذا الاسم إما أن يكون ضميرا هو ضمير للاسم المتقدم مذكورا أو مستترا أو مقدرا لا بأس، نحو زيد قائم أبوه، فإن زيد ماذا؟ مبتدأ. قائم لا، إذا كنت زيد مبتدأ، انتبه جدا، زيد مبتدأ قائم خبر، أبوه فاعل للخبر، إذا قلنا هذا فالخبر مفرد وهو ليس من الموضوع. أما إذا قلنا زيد مبتدأ أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر للمبتدأ الثاني مقدر، عند ذلك تكون أبوه قائم جملة اسمية في محل رفع خبر لزيد، وهذه الجملة فيها ضمير يعود على زيد وهو الهاء، فإن زيد قائم أبوه، فالضمير هنا ظاهر، وإما أن يكون الضمير مقدرا مثل قولهم السمن منوان بدرهم، السمن السمن هذا الدهن، فإن إذا وضع في النار يسيل الدهن، منوان المنى، منوان هذا مسمى لمنى، والمنى وزن قديم كانوا يستخدمونه يقارب النصف كيلو تقريبا. السمن منوان بدرهم، منوان مبتدأ ثاني، بدرهم شبه جملة خبر للمبتدأ، وكل الجملة خبر للسمن. أين الضمير الرابط؟ قالوا محذوف مقدر، والمعنى منوان منه، السمن منوان منه بدرهم، أي منه. وقراءة ابن عامر وكلا وعد الله الحسنى، في قراءة ابن عامر وكل جعلها مبتدأ، فعند ذلك نقول كل مبتدأ، وعد الله الحسنى يعني وعده الله الحسنى، فوعد فعل، الله فاعل، الحسنى مفعول به. أين الضمير الذي يعود على كل على هذه القراءة؟ سيكون الضمير محذوفا مقدرا، وعده أي وعده. وربما يكون العائد اسم إشارة مثل قول الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، ذلك خير مبتدأ وخبر، والجملة خبر للمبتدأ الأول. أين الرابط الذي يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ؟ اسم الإشارة ذلك. إذا قدر ذلك مبتدأ ثانيا لا تابعا للباس، لأننا يجوز أن نقول لباس التقوى مبتدأ، ذلك بدل منه أو نعت له، وخير يكون خبرا، وعند ذلك يكون الخبر مفردا فلا يدخل معنا. أما إذا قلنا لباس التقوى مبتدأ وذلك مبتدأ ثان وخير خبر والجملة خبر للمبتدأ الأول، فيكون اسم الإشارة هو الرابط. قال الأخفش أو غيرهما، يعني غير الإشارة، غير الضمير وغير اسم الإشارة، مثل قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، الذين مبتدأ، يمسكون بالكتاب هذا جملة الصلة، لأن المبتدأ اسم موصول يحتاج إلى جملة الصلة. وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة هذه معطوفة على من؟ على جملة الصلة، فهي صلة أيضا. طيب الذين يمسكون بالكتاب ماذا؟ ما خبرهم؟ قال الله إنا لا نضيع أجر المحسنين، إن واسم إن وهو نا، لا نضيع جملة فعلية خبر إن، ثم نقول إن واسمها وخبرها كل هذا خبر للمبتدأ الذين، فهمنا؟ أين الرابط؟ الذين يمسكون بالكتاب هذا مبتدأ، إنا لا نضيع أجر المصلحين، أين الرابط؟ قال لأن الذين يمسكون بالكتاب هم المصلحون، يعني كأن الله قال إنا لا نضيع أجرهم، لأن المصلحون من هم؟ هم الذين يتمسكون بالكتاب، فهو فيه معنى المبتدأ، لأن كلمة المصلحين تشملهم، تشمل الذين يتمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، فهمنا؟ أو يشتمل جملة الخبر على اسم بلفظه نفس الاسم، نقول قول الله تعالى الحاقة مبتدأ، ما الحاقة؟ ما مبتدأ ثاني، الحاقة خبر للمبتدأ الثاني، وكل الجملة ما الحاقة خبر للمبتدأ الأول، فأين الرابط الذي يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ الأول؟ قالوا إعادة المبتدأ بلفظه، ونحن قلنا من قبل المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفس الأولى. جاء الرجل ثم خرج الرجل، الرجل من؟ الذي جاء، فالحاقة مبتدأ وما الحاقة خبره، أين الرابط بينهما؟ الرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. طيب ما أعراب ما الحاقة؟ ما مبتدأ والحاقة خبره، أو العكس، ما خبر مقدم والحاقة مبتدأ مؤخر، والجملة كلها خبر للمبتدأ الأول. أو على اسم أعم منه، وهذه المسألة فيها كلام، مثل قوله مثلا زيد نعم الرجل، زيد مبتدا نعم الرجل جملة الخبر، أين العائد الذي يعود على المبتدا؟ قالوا لأن كلمة الرجل فاعل لنعمة، وفاعل نعمة وبئس يجب أن يكون معرفا بألف ولام جنسية، ألف واللام العامة التي تدل على العموم، وزيد هو واحد من هذا العموم. زيد نعم الرجل، كأنك مدحت زيدا مرتين، مدحت جنس الرجال كاملين ثم مدحت زيدا وحده، فزيد ممدوح مع الرجال مرة وممدوح وحده مرة. إذن ما الرابط الذي يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ؟ غالبا يكون ضميرا أو اسم إشارة، أو نعيد المبتدأ بلفظه، أو يكون في الخبر، يكون الخبر دالا على العموم الذي يدخل المبتدأ فيه في هذا العموم. فهمنا؟ قال الشاعر طيب ألا ليت شعري هل إلى أمي جحدر سبيل، فأما الصبر عنها فلا صبر، أما الصبر عنها فلا صبر، أما هذه يأتي بعدها، أما هذه شرطية. الصبر قال في العلماء، قال العلماء مبتدأ، عنها هذا جار ومجرور متعلق به، فلا صبر لا نافية للجنس، صبر اسم لا والخبر محذوف يعني لا صبر موجود، وكل جملة خبر لمن؟ خبر للصبر، خبر للمبتدأ. فهمنا؟ ولكن أين الرابط الذي يربط بينهما؟ قال لأن لا صبر هذه نكرة وقعت بعد لا نافية للجنس فأفادت العموم، فهذا العموم يدخل فيه المبتدأ. فهمنا؟ طيب إذن المبتدأ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة، الخبر عفوا مفردا أو جملة، وربما وقع الخبر شبه جملة، وفي هذه الحالة يحتاج إلى أن يتعلق بشيء، هذا الشيء في الحقيقة هو الخبر. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونتكلم عن وقوع الخبر شبه جملة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.